مما يوصى به طالب العلم أن يحرص كل الحرص على كمالات الشرع وآداب الشرع، وأن يحرص كل الحرص على الأمور التي تقرب قلبه من الله سبحانه وتعالى وتبعده عن كل ما يغضب الله عز وجل. ومما كان يوصي به العلماء الحرص على فضائل الأعمال من كثرة تلاوة القرآن والذكر لله عز وجل من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الطاعات والقربات. فأنت إذا أردت الآن أن تبدأ طلب العلم ينبغي أن تكون أحرص الناس على السنن الراتبة التي رتبها الشرع قبل الفرائض أو بعض الفرائض، ولا تترك هذه السنن. تحرص على الوتر، وتحرص على قيام الليل، أن يكون لك حظ من قيام الليل. ولذلك كان طلبة العلم ولا زالوا طلبة العلم الصادقون لا زالوا معروفين بقيام الليل. ولما استضاف الإمام أحمد أحد طلبة العلم ووضع له الماء، ثم لما أصبح وجد الماء كما هو، قال طالب علم لا يصلي بالليل، يتعجب طالب علم لا يقوم الليل. فقيام الليل مهم جدا لكل طالب علم. ولذلك لما حمل الله نبيه الرسالة وحمله الوحي الذي هو علم الشرع، قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأول ما أمر به في صبيحة تلك الليلة المباركة التي أوحي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقيام الليل. قال بعض العلماء في هذا دليل على فضل قيام الليل وتأثيره في العلم. ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحرص على قيام الليل فتجعل لك ورد من القرآن وحزب من القرآن، تختم القرآن في قيام الليل كل 10 ليال، فكل ليلة تقوم بثلاثة أجزاء أو تقوم بأربعة أو خمسة، ولكن لا تزيد على 3، فلا تختمه في أقل من 3 اتباعا للسنة. طالب العلم لا بد له من الحرص على الفضائل وملازمتها وعدم التساهل فيها، فيحرص على الأمور الفاضلة من الصدقات، وتكون عنده أعمال خفية بينه وبين الله. لماذا؟ قل أن تجد إنسانا صادقا مع الله في سره ويخرج للناس إلا وضع الله له البركة في قوله. قل أن تجد إنسانا محافظا على الكمالات بينه وبين الله إلا وضع الله القبول لقوله ونصحه وخطبه وكل ما يكون من أمره، لأن هذا بينه وبين الله عز وجل، فيصدق الإنسان مع الله عز وجل وتكون عنده خبيئة صالحة. هذا مما يوصى به. ولذلك عاشرنا كثيرا من طلبة العلم ورأينا وسمعنا، فما وجدنا طالب علم يحرص على الكمالات في الشرع إلا وهو محافظ على الأصول، وهو مقام التقوى من لزوم الواجبات وترك المنهيات، فتجده قد سما حتى وصل إلى الكمالات. فيحرص طالب العلم على ذلك. لماذا؟ لأنه سيكون إماما للناس. كيف يكون معلم للناس الخير وهو يضيع السنن؟ كيف يكون معلم للناس الخير وهو يأتي في أدبار الصلوات وتضيع عليه الصلاة مع الجماعة؟ كيف يكون معلم للناس الخير وهو يفرط في الحقوق والواجبات؟ ينبغي على طالب العلم أن يزم نفسه بزمام التقوى وأن يسمو بها إلى كمالات الأمور. وكما أنه يكون في كمالات الأمور بينه وبين الله، يكون في كمالات الأحوال فيما بينه وبين الناس، فهو أطهر الناس قلبا، وهو سديد اللسان موفقا في جنانه محفوظا في جوارحه وأركانه. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فطالب العلم يبدأ أولا بتصفية قلبه من الشوائب، من الحقد، من الحسد، سيعاشر إخوانه من طلبة العلم، وسيقابلهم وسيجلس معهم وسيناقشهم، ثم سيعاشر العلماء ويناقشهم ويسألهم عما أشكل عليه. فينبغي أن يكون طاهر القلب، وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله في لسانه وفلتاته وما يكون من جوارحه وأركانه، فيطهر قلبه من الحسد، ويطهر قلبه من احتقار الناس لألوانهم ولأحسابهم ولأنسابهم ولمراكزهم ومراتبهم. فتنظر لإخوانك أنهم إخوان لك في الدين، وتتق الله في أخوة الإسلام. أخوة الإسلام هذه التي جمعك الله بها مع إخوانك، فتستحي من الله أن ينظر إلى قلبك وأنت تغش إخوانك، تضحك في وجوههم وفي قلبك الاحتقار والانتقاص والاستهزاء بهم. هذا عار على من ينتسب على المسلم فضلا على عامة المسلمين، فضلا عن خاصتهم هم طلبة العلم. يزكي طالب العلم نفسه حتى يحفظه الله عز وجل في معاملته للناس، لأنه يريد أن يكون إماما في الخير. والله تعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما جعلهم أئمة إلا لما قدموا العمل الصالح، صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعليك أن تحرص كل الحرص عن الصبر عن محارم الله فيما بينك وبين إخوانك، والصبر عن حدود الله فيما بينك وبين إخوانك، فتكون أعف الناس لسانا. يا لله من طلبة علم عاشروا إخوانهم فكانوا خير أخ لأخيه، يا لله من طلبة علم شهدت مجالس العلم التي جلسوها ومنازل العلم التي نزلوها، وشهد لهم أئمتهم الذين علموهم ودرسوهم بما كانوا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فعليك أن تكون ذلك الطالب المؤدب المهذب المؤدب بأدب الشرع، وهذا كله يرفع الله به درجتك ويعظم به أجرك. فإذا استحييت من الله استحيا منك خلقه، وإذا خفت من الله وخشيت الله وضع الله لك الحب والود في قلوب العباد. فهذه كلها أمور لا تأتي بالتشهي ولا بالتمني. فمن يريد أن يطلب العلم لا يظن أن جماله أو ماله أو حسبه أنه هو الذي يعينه على طلب العلم، إنما يعينه الله وحده الذي لا شريك له، ثم توفيقه سبحانه له لهذه الأمور الصالحة التي يتهيأ بها الإنسان للكمالات. تبدأ بقلبك وتطهره من الحسد والغل. كيف يكون الإنسان طالب علم وهو غدا سيقف على المنبر أو يجلس ويقول للناس لا تحاسدوا وهو يحسد؟ كيف يكون طالب علم بحق أو شيخا أو معلما أو إماما أو خطيبا يقول للناس لا تتكبروا لا تتعالوا وهو يعتقد أنه أفضل من الناس وأنه أفضل الناس؟ من الآن تجعل قلبك مستجيبا لأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما تتبع الهوى، ولكن تسير وفق مرضات الله عز وجل، تطهر القلب مما لا يرضي الله، ثم تطهر اللسان. فلا يسمعون منك إخوانك إلا ذكر الله من الاستغفار والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعيدا عن الفحش عن الخنا عن الفجور، بعيدا عن الثرثرة وفضول الكلام، بعيدا عن سفاسف الأمور من المزح والضحك وكل الأمور التي لا تليق بمن يسمو إلى الكمالات. هذا أمر مهم جدا وننبه عليه لوجود الحاجة، وهذه أمانة على كل من يعلم ويوجه أن يؤصل في طلبة العلم هذا الأصل الأصيل الذي يفتح به على الإنسان في أمر دينه ودنياه وآخرته. فمن حفظ لله قلبه وحفظ لله لسانه وجوارحه استقامت له أمور دينه ودنياه وآخرته. فتبدأ بهذا الأمر وتعتني به عناية عظيمة، وتطبق مآثر الإسلام. مآثر الإسلام أجاز الله لك أن تأخذ السيئة بالسيئة ولكن نبهك على أن الأفضل والأكمل والأحسن أن تعفو وتصفح فتكون أسبق الناس للكمالات. كيف يكون طالب العلم وهو مع إخوانه إذا خاصم فجر، وإذا طلب منه أن يعفو لم يعفو، وإذا طلب منه أن يصفح تعالى وامتنع؟ كيف نسمع عن بعض طلبة العلم أنه يحصل من أخيه موقف فيهجره؟ لماذا نحن ننبه على هذا؟ لأنه تمر علينا الأسئلة والفتاوى، ولابد لنا أن نقول هذا الكلام حتى نعذر إلى الله، ولابد أن ننبه عليه. كم من طلبة علم تحابوا في الله ثم دخل الشيطان بينهم، حتى إن بعضهم والعياذ بالله ترك طلب العلم وانتكس والعياذ بالله. فلذلك ننبه على هذه الأمور. ينبغي على طالب العلم من الآن أن يعلم أنه يخرج إلى مجالس تحفها الملائكة وتغشاها السكينة، عليه أن يهذب نفسه وأن يقوم أخلاقه ما أمكنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.